وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه. هذا أورده المؤلف ليبين أن المساجد لا حرج في كون الإنسان ينام فيها، لكن كأنه قيده بكونه رجل أعزب، يعني لا زوجة له أو لا أهل له مطلقا. ومن أهل العلم من قال بل يجوز له مطلقا حتى ولو كان له أهل. وقد ورد أن علي رضي الله عنه كما في الصحيح أنه كما في حديث سهل بن سعد يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فسألها قال أين ابن عمك؟ قالت كانت بيني وبينه مغاضبة فخرج ولم يقل عندي، فقال لإنسان اذهب فالتمسه، فيقول فانطلقت فوجدته في المسجد قائلا في المسجد أي القيلولة، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقد سقط رداءه رضي الله عنه عن شقه، فمسح التراب عليه الصلاة عن شقه وقال قم أبا تراب قم أبا تراب، فمن هنا لقب رضي الله عنه بهذا اللقب الذي كان يحبذه ويفتخر به رضي الله عنه. فكان إذن، وهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله، كان هو متأهل ومع ذلك ذهب إلى القيلولة في المسجد، فلا حرج إذا احتاج الإنسان أن ينام في المسجد قيلولة أو بيتوتة في الليل أو في أي وقت، لكن لا يضايق المصلين. لأن نلاحظ أحيانا بعض الأخوان النائمين مثلا في أيام الجمعة يكونون في مقدمة المسجد وينزعجون إذا أتى المصلين وأيقظوهم في وقت مبكر، هم أولى بالمسجد منك. فعليك إذا كنت تريد أن تنام إلى مؤخرة المسجد أو الجوانب التي يعني لا يأتيها الناس إلا متأخرين، أما أن تنام في الصفوف الأولى ولا تريد من أحد أن ينقذك فليس هذا حقك، هو أولى بالحق منك، لأنها كما قال الله تعالى للطائفين والقائمين والعاكفين والركع السجود. وأصحاب الصفة أيضا كانوا ضيوف الإسلام، ضيوف الرسول عليه السلام، وكانوا في جانب من المسجد، كانوا في جانب من المسجد، فلا حرج في هذا. إذا احتاج إليه الإنسان لا حرج أن ينام في المسجد، احتلم، إذا احتلم يخرج ويغتسل، فإن كان أصاب المسجد منه شيء عليه أن ينظف. إذا تصورنا أنه قد يكون شيء من المني مثلا أو سبحان الله حتى البول أو ما إلى ذلك، فعليه أن ينظف الشيء الذي تسرب إلى موضع من المسجد ويقوم ويغتسل، ولا حرج عليه.